هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الأمة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. هذا شروع المؤلف رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر أن هذا هو مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف وأبي عبد الله محمد الحسن، هذا لأنه على مذهب أبي حنيفة كما تقدم، كان على مذهب الشافعي أو مذهب مالك، ثم كان على مذهب مالك ثم تحول إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله الجميع، فذكر لأنه على مذهب أبي حنيفة، وإلا فإن أهل السنة والجماعة يقل الخلاف بينهم في ما يتعلق بالعقيدة، الأصول الكبار ليس بينهم فيها خلاف، لكن هناك خلاف في بعض المسائل الفرعية اليسيرة، وإلا فجل الاعتقاد وأعظمه وأكثره ليس بين أهل السنة والجماعة خلاف في ذلك، وإنما الخلاف مع أهل البدع، وذلك لظهور الأدلة وضوحها فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، ولما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، أن يتعبدون، يعني هذا هو المقصود من العقيدة، أن يعرف الإنسان كيف يعبد ربه جل وعلا. ولذا فإن علم العقيدة من أشرف، بل هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه أولا يتعلق بالله، والعلم يأخذ شرفه من موضوعه، وهذا علم يبحث في أسماء الله وصفاته جل وعلا. والأمر الثاني فائدة هذا العلم، فإن الفائدة هي الفائدة عظيمة، هي كيف يعبد العبد ربه، لأنه لا يمكن أن يعبد الله إلا بهذا العلم، يعرف اسماء الله وصفاته وما له من صفات الكمال وما يوصف به وما لا يليق به جل وعلا، فيترجم هذا العلم إلى عمل، وهذا هو الغاية والثمرة من علم العقيدة، لا مجرد حفظ الأسماء والصفات ومعرفة ما يجوز وما لا يجوز، هذا وسيلة إلى العبادة، إذا علم الإنسان حفظ أسماء الله وعرف معانيها فإن العلم النافع هو الذي يملأ القلب إيمانا وخشية ويؤثر على سلوك العالم وعبادته، أما إذا تعلم ولم يعمل فإن الفائدة تكون ضعيفة جدا. ولذا فإن السلف كانوا على قدر بالغ من الخشية ومن الورع والزهد والتقوى والعبادة، هكذا كان الصحابة والسلف رضي الله عنهم، ولم يكونوا يكثرون الكلام والجدل والخوض في تفاصيل التي ليس عليها أدلة، إنما كان كلامهم قليلا مجملا واضحا بينا على النصوص، يتكلمون بمعاني الأدلة كلاما مختصرا لكنه عظيم ونابع من القلب وله أثر عظيم. لكن كلما ابتعد الناس عن زمن النبوة كلما كثر الكلام وقل العمل، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يخزن العمل ويفتح العلم، أو يفتح العلم ويخزن العمل. وهذا تراه في هذه الأزمنة بصورة واضحة جدا، تجد كثرة الجدل كثرة الكلام والتفاصيل والتفريع، فيظن الظان أن الخلف أعلم من السلف وأنهم أكثر علما وأغزر لكثرة التفاصيل وكثرة الكلام والشرح والإطالة، والسلف كلامهم كان مختصرا كلمات معدودة لكن عليها نور وتخرج من القلب فينفع الله بها. ثم السلف أيضا كان عندهم من الفقه بالفطرة، كان عندهم الفقه بالفطرة، هم أهل اللغة وأهل البيان الفصاحة والبلاغة، ولغتهم لم تتغير وكانوا يفهمون، لا يحتاجون إلى أصول الفقه ولا إلى اللغة ولا مثل هذه العلوم المساعدة، كان عندهم من سلامة القلوب وعندهم من فصاحة اللسان وصحة الفهم ما يغنيهم عن كثير من الشرح والإطالة، فيخرج الكلام من القلب لكنه عليه نور واضح بين، والهمة مصروفة إلى العمل أكثر من الكلام والإطالة فيه. وينبغي الإنسان أن يجتهد ما استطاع في أن يرجع إلى منهج السلف رحمه الله، وأن يحرص على العلم الواضح المبني على الدليل، وإذا وجد الشروح اللي فيها الإطالة والجدل والاستطراد الذي ليس عليه دليل ولا ينبني عليه عمل فإنه يرغب عنه ويجمع همته ووقته يجعلها منصبة على العمل الذي ينفع عند الله جل وعلا. قالوا ما يعتقون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، واحد لا شريك له، هذا هو التوحيد الذي يشمل أو يقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، فالله واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته لا يماثله أحد. فالتوحيد يجمل لكنه يشمل هذه الأقسام الثلاثة المعروفة. الربوبية، توحيد الربوبية ما هو؟ هو أن الله تعالى هو الخالق والمالك المدبر، هذا يشمل جميع الأفعال، المدبر يدخل فيها أنه هو الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه الذي ينزل المطر وأنه هو الذي يرسل الملائكة بالروح من أمره إلى آخر أفعاله جل وعلا. فالمدبر يشمل جميع أفعال الله جل وعلا: الخالق الذي خلق الخلق الكون، المالك لأن كل ما في الوجود ملكه جل وعلا وليس لأحد فيه شراكة لا في الخلق ولا في، لا اشترك معه في الملك ولا في الخلق ولا في التدبير. وتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، قدم كلام على هذا في الدرس الماضي، توحيد العبادة وهو الذي عليه أو فيه النزاع والخلاف بين الأنبياء وبين المشركين. أما توحيد الربوبية فإن المشركين لا ينكرونه، كما تقدم أنه لا يوجد أحد من بني آدم يجعل مع الله إلها يساويه من كل وجه، هذا لا يعرف في بني آدم، وإنما يقرون أن الله تعالى هو الخالق والمدبر، وإن جعلوا معه ربا فإنه يجعلونه دونه كالمجوس، المجوس الذين يجعلون إله النور إله الظلمة، لكن يرون أن إله النور أفضل وأكمل وأشرف من إله الظلمة. والقدرية الذين يجعلون العبد خالقا لأفعاله، هؤلاء أيضا يخصون العبد بخلق فعله فقط ولا يجعلونه مماثل لله جل وعلا. أما الذي عليه الكلام الذي عليه المعترك هو توحيد الألوهية، ولذا فإنه من الخطأ الكبير أن يفسر التوحيد يفسر بتوحيد الربوبية كما يفعله المتكلمون، هذا خطأ. لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا لا شك أنه خطأ كبير. المعنى لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا هو التفسير الذي عليه أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم في ذلك خلافا لأهل البدع وأهل الكلام. لا إله، الألوهية هي العبادة، لا إله، لكن لابد من تقدير، لابد من محذوف تقديره بحق. لماذا؟ لأنه لو قلنا لا إله أي لا معبود إلا الله، هذا إيش؟ يخالف الواقع في معبودات، أجعل الآلهة إلها واحدا، أشك فيه معبودات وآلهة كثيرة، لكن لا بد من تقدير لا معبود بحق إلا الله، فلا ترد هذه المعبودات لأنها باطلة. هذا هو تفسير التوحيد الذي لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، هو الذي لا يجب العدول عنه، لا معبود بحق إلا الله. ثم القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وسيأتي مزيد كلام وبيان من المؤلف رحمه الله. قال ولا شيء مثله، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله سبحانه وتعالى نفى المماثلة، وهذا معلوم بالفطر معلوم بالعقول، الله سبحانه وتعالى هو الخالق وما عداه مخلوق، فلا يمكن أن يسوى المخلوق الذي كان معدوما ثم أوجد ولم يوجد نفسه، مسبوق بالعدم كان بعد أن لم يكن وهو في بعد وجوده محتاج إلى غيره، كيف يسوى هذا المعدوم الذي كان عدما وبعد وجوده لا يستقل بإيجاد نفسه وإنما يقوم عليه غيره، كيف يسوى بالله جل وعلا؟ لا يمكن. وإذا صرح بعض أئمة الإسلام أن من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، هذا إثبات الأسماء والصفات سيأتي إن شاء الله. ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه، هذا يدل نفي العجز يدل على إيش؟ أو فيه إثبات كمال القدرة، هذه القاعدة قاعدة النفي في الكتاب والسنة، لا يأتي النفي إلا لإثبات كمال القدرة وليس النفي المجرد، لا يأتي للنفي المجرد. لماذا؟ لأن النفي المجرد ليس بكمال، وهذا معروف، لو قلت لشخص أو تمدح أميرا أو ملكا تقول الملك فلان ليس بخباز ولا بكناس ولا بزبال ولا بكذاب ولا بمجنون ولا بكذا وكذا من صفات المذمومة تنفيها عنه، هذا ايش يكون، مدح ولا ذم؟ هل يكون ذما؟ ها، قبل الذم او يكون ذما يغضب، من قال انه زبال ولا كناس ولا كذاب حتى تنفي عنه هذه الصفات؟ هذا يغضب منه الملك ولا يرضاه. لكن إذا نفي الشيء فيراد بالنفي إثبات كمال الضد، كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ماذا يفهم من نفي السنة والنوم؟ إثبات كمال الحياة، لأن الحياة قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة، الله تعالى أثبت له الحياة لكن بين جل وعلا أن الحياة كاملة، أن المخلوق حي له تثبت، قال الحي يوصف المخلوق بأنه حي، لكن هذه الحياة فيها نقص يعرض لها النوم والمرض ونحو ذلك، الله تعالى إذا نفى صفة نقص فإنه جل وعلا يريد إثبات كمال الضد. وقد يأتي النفي لسبب، يأتي النفي لسبب، مثل إذا مثلا اتهم جل وعلا بصفة نقص فإنه يأتي النفي لرد تلك التهمة، هذا واضح موجود في القرآن. مثل إيش؟ وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهذا نفي الآن لتهمة قيلت. لابد إذا قيل باطل في حق الله جل وعلا فإنه لابد أن ينفى، لابد أن ينفى، لأنه باطل لو سكت عنه لصار أخذ به الناس، فلابد أن ينفى. إذن هذا سبب النفي، إما لإثبات كمال الضد أو لنفي تهمة قيلت، مثل قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وفي وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، لأن اليهود قالوا إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض تعب والعياذ بالله فاستراح يوم السبت، خلقها يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة فاستراح يوم السبت، فأكذبهم الله جل وعلا في هذه الآية. وما مسنا من لغوب أي من تعب أو إعياء. فإذا النفي لا يأتي إلا لأحد هذين الأمرين، إما لنفي، إما لإثبات كمال الضد أو لنفي أو لرد تهمة قيلت. وبعض العلماء يزيد ثالثا يقول إنه يعني نفي توهم، لنفي توهم، وإن لم يكن قيل لكن قد يتوهم إذا أثبتت الصفة قد يتوهم نقص فيها فيأتي النفي لإثبات الكمال، وهذا يحتاج إلى ما يحضر مثلا. لكن لو مثلا عندك مثلا لم يلد والمولد، بس هذه قد يقال أنه قيلت أنه نسب الولد ولم يولد، أنه ما أحد قال أنه ولد أو له أب وكذا، طيب هذا ممكن. ومثل يعني لو أردنا نفهم المعنى هذا كقوله تعالى فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، يعني هنا مئة ألف قد يظن يتوهم أنها ناقصة على سبيل المبالغة فقال أو يزيدون، وإن كان ليس نفيا لكن هذا من باب نفي التوهم. فالنفي شبيه به، يثبت الشيء الكبير فيظن السامع أنه يراد به المبالغة وأنه ليس على إطلاقه، فيأتي النفي يعني إبطال هذا الوهم وإثبات المعنى حقيقة حتى لا يتوهم أنه على سبيل المبالغة أو نحو ذلك. ولا شيء يعجزه كما في قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. جمع بين العلم والقدرة، لأن العجز يأتي من فقد أحد إحدى الصفتين. متى يعجز المخلوق عن شيء؟ لأحد أمرين، إما أنه جاهل بهذا الشيء يعجز عن تصنيع هذا الجهاز، عاجز عن صنعه، لماذا؟ لأنه جاهل بصنعه، لقل له اصنع لنا كذا من الأجزاء قال ما أستطيع، لماذا؟ لأنه جاهل به. قد يكون عنده علم ولكن ليس عنده قدرة، إما لفقد الآلات والأجهزة المعدات أو مثلا لأنه زمن أو مريض الفراش، عنده علم يعرف كيف يصنع هذا الجهاز لكنه يعجز لعدم وجود القدرة. وكثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى بين العلم والقدرة في الآيات، لأنه بها يتم الكمال، أنه كان عليما قديرا. فإذا اجتمع العلم والقدرة لم يعجزه شيء جل وعلا. الله تعالى يقول إن الله على كل شيء قدير، لكن المستحيل ما يدخل في الآية أصلا، لماذا؟ لأنه لا تتعلق به القدرة وليس بشيء، هذا مستحيل ممتنع لذاته. مثل إيش المستحيل؟ مثل الجمع بين الحركة والسكون، فإنه لا يمكن أن يكون الجسم ساكنا ومتحركا في نفس الوقت، هذا مستحيل ممتنع لذاته، هذا لا يمكن أن يكون. لكن فيه ممتنع لأن الله تعالى لم يقدره، هذا يدخل في القدرة، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. هذا ممتنع لا لذاته لكنه ممتنع لأن الله تعالى لم يرده لم يشاءه، لكن بين سبحانه وتعالى أنه قادر على الممتنع الذي سببه عدم المشيئة. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. فنقول الممتنع ينقسم إلى قسمين، ممتنع لذاته هذا إيش؟ نقول لا تتعلق به القدرة، لا تتعلق لأنه ليس بشيء أصلا. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله على كل شيء قدير، فلا يرد علينا الجمع بين الحركة والسكون. نقول هذا ممتنع لذاته فلا تتعلق بالقدرة أصلا، الله تعالى أخبر أنه على كل شيء وهذا ليس بشيء، ليس بشيء لأنه لا وجود له ولا يمكن أن يوجد. والقسم الثاني ممتنع لأن الله تبارك وتعالى لم يرده هذا تتعلق به القدرة، ولو شاء الله تعالى لأوجده. ولا إله غيره، ألا هو التوحيد، لا إله، لابد من النفي والإثبات، فالإثبات وحده لا يكفي لأنه يمكن أن يثبت أن الله إله ويثبت تثبت الألوهية لغيره. الإثبات لا يمنع من الاشتراك، والواجب على العبيد هو التوحيد، أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فلا يمكن أن يكون التوحيد إلا بالنفي والإثبات. أما إذا قال الله إله أو الله إلهي هذا ما يكفي، لماذا؟ لأنه قد يكون الله إلهه ويكون أيضا معه إله آخر. المشركون يعبدون الله، يعبدون الله لكنهم يعبدون معه غيره، يعبدون معه غيره، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فهم يتقربون إلى الله ويتقربون إلى الشركاء. الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، إذا أشرك العبد عبد الله وعبد غيره ترك عمله كله، لأن الله تبارك وتعالى انفرد بخلق هذا العبد وبرزقه ولا شريك له، فلا بد أن يعبد وحده لا شريك له. فإذا قدم العبد عبادة مشتركة ما يقبل الله تعالى نصيبه ويرد نصيب الشريك، لا يرد الجميع، لأن هذا أظلم الظلم. كيف يشرك من لم يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا ينفع ولا يضر؟ هذا أبطل الباطل وأجهل الجهل وأعظم الظلم. الله سبحانه وتعالى يرد أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا لابد من النفي والإثبات، لا إله إلا الله، وهذا الذي جاءت به النصوص، فاعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وألا تعبدوا إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لا يتم التوحيد إلا بهذين الركنين النفي والإثبات. ولا إله غيره قديم بلا ابتداء. قديم هذه نبع عليها أهل العلم الشارح وغيره أنها ليست من أسماء الله، فكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يدع هذه اللفظة وأن يذكر لفظة الكتاب والسنة وهي الأول. الاسم الذي جاء في القرآن وجاء في السنة الصحيحة هو الأول، فالأول لا شك أنها أكمل وأحسن من القديم، أولا لأن هي اللفظة التي جاءت في النصوص، هو الأول والآخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن هذه اللفظة الواردة في النصوص، والواجب على المؤمن أن يتبع النص وألا يحدث شيئا من الأسماء أو الصفات بغير دليل. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه جل وعلا. الأمر الثاني أنه من جهة المعنى هذه اللفظة لا تؤدي معنى الأول، فإن القديم يطلق على الشيء المتقادم، وهذا نسبي الذي يسبق غيره، لكن لا يمنع أن يسبقه غيره. قديم بالنسبة لكذا، لكن قد يأتي أقدم منه، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم يعني العرجون القديم الذي من السنة الماضية، فهو قديم بالنسبة للعرجون الجديد، لكن فيه عرجون قبله أقدم منه، اللي قبل سنتين واللي قبل ثلاث. فإذا القديم لا ينفي، لا يدل على أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولذلك احتاج المؤلف أن يؤكدها بقوله بلا ابتداء. أقول ما حاجة، الأول تكفي عن هذا، فالأولى ترك الألفاظ المحدثة واتباع الكتاب والسنة. مثل الفرد جارية على لسان كثير، الله الأحد الفرد الصمد، الفرد هذه لا يعرف أنها جاءت في شيء من النصوص. قديم بلا ابتداء يعني أنه بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فليس قبلك شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الأول بلا ابتداء، يعني أنه لا بداية لوجوده جل وعلا، لأن كل موجود غير الله من المخلوقات له بداية، مهما كان قديما فله بداية. قبل هذه البداية ماذا كان؟ كان عدما. هذا بالنسبة للمخلوق، كل مخلوق مسبوق بالعدم، وجوده له ابتداء. فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بالابتداء، فيقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. كان الله ولم يكن شيء قبله. فهذا معنى قديم بلا ابتداء، أنه لا بداية لوجوده، أي لم يسبقه عدم جل وعلا. وهذا يأتي فوق العقول، لأن الإنسان مهما تخيل من الوقت من الزمن الماضي فإن الله تعالى قبله. هذا أمر تحار فيه العقول، لكنه لا تأتي الشريعة بما تحيله العقول، هذا شيء معروف. الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، يعني لا تدركه، لأن عقل الإنسان ضعيف ومحدود، ولا يحيطون به علما، كما سيأتي في قول المؤلف: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. فالواجب هو الإيمان والتسليم، يعني هذا شيء فوق العقل، يؤمن بما جاءه من النص، أما الكيفية فإنه يكل علمه إلى الله ويؤمن ويسلم. لكن لو أورد مورد قال: النصارى يفعلون هذا، يقولون إن الله واحد وهو ثلاثة، هذا الآن ما يقبله العقل، لكن هم يقولون كذا، يقول سلم، هذه عقيدة ويجب الإيمان والتسليم، ولا تقول كيف ولا تسأل. طب هل الإسلام مثل هذه العقيدة المبتدعة المحرفة أو العقيدة الشركية المبتدعة؟ أقول لا فرق. هذا الذي يقولونه من أي النوعين؟ ما تحيله العقول، هذا يجب أن ينفع، ولا يمكن أن يرد عن الله أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا محال، لا يمكن. واحد ثلاثة هذا أمر مستحيل، لا يمكن أن يقبله العقل أبدا. فهذا مثال على ما تحيله بالله، تحيله العقول، هذا لا يمكن يأتي في الشريعة، لأن هذا مصادم للعقل. أما شيء فوق العقل فهذا يجب التسليم به. مثال على الذي فوق العقل، مثلا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. طيب إذا قالها اثنين في نفس اللحظة، إذا قالها اثنان في نفس اللحظة يرد الله عليه في نفس اللحظة ولا لا؟ طيب إذا قالها عشرة، إذا قالها ألف، إذا قالها ملايين في نفس اللحظة، كيف ماذا نقول؟ لو أورد من القلب إذا قالها ملايين في نفس اللحظة، وش نقول؟ يرد الله عليهم في نفس اللحظة. هذا من أي نوعين؟ هذا فوق العقل. لو قيل للعقل كيف، وش يقول؟ يقول الله أعلم، ما في كيف هنا، هذا فوق العقل، يجب الإيمان به. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، والسميع البصير، ولا يحيطون به علما. لا يحيطون به علم، يعلمون بعض الأشياء اليسيرة التي أعلمهم إياها جل وعلا، لكن يحيطون لا، الله تعالى أعظم وأجل من أن تحيط به العقول والأفهام، وهذا أمر مقرر لا شك فيه في عند المسلمين، لكن هذه أمثلة حتى الإنسان ما يدخل شك في شيء من ذلك. إذا ثبت النص قال آمنت بالله وسلمت، وكيف هذه بلا كيف، هذه بلا كيف، هذا معنى كلام العلم أمروها بلا كيف، ليس معنى أنهم لا يفهمونها، لا يفهمون أصلا لأنهم عرب والماء واللفظ عربي وله معنى معروف، لكن السلف تتابعوا على هذه الوصية أمروها بلا كيف، يعني لا تفتح الباب للشيطان إنه إذا ما فهمت الكيفية ترجع إلى الشك أو الإنكار، لا سد هذا الباب وأمروها بلا كيف، يعني أؤمن بها بلا كيف، هذا هو الواجب على المؤمن أن يسلم وأن يعلم أن الأمر فوق ما يتصور فوق عقله وأنه ضعيف وعقله محدود، دائم بلا انتهاء يعني بمعنى الآخر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنت الآخر فليس بعدك شيء، دائم بلا انتهاء، والله سبحانه لا تأخذ سنة ولا نوم، حي هو الحي الذي لا يموت فلا نهاية لوجوده جل وعلا، لا يفنى ولا يبيد، هذه معاني متقاربة أنه لا يلحق الفناء، قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يفنى إلى يموت ولا يبيد جل وعلا، وجوده دائم. لكن لو قال قائل كل من عليها فان، ونعلم أن الحور العين والولدان المخلدون أنهم لا يموتون وأنهم مخلوقون الآن، هذا مذهب السنة والجماعة أن الجنة موجودة معدة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار أعدت للمتقين، أعدت للمتقين أعدت وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، معدة موجودة فيها الحور العين فيها الولدان المخلدون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلو قال قائل أورد مورد مثل هذا الإراد فكيف الجواب عنه؟ نعم، بأن فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تدمر كل شيء، يعني بس في فرق هنا، يعني ما في تعميم، إنما معروف أن الريح تدمر كل شيء من هالقرية هذه، لكن كل أحد لا يفهم أنها تدمر السماوات وكذا والجنة والنار وهذا، يعني هذا واضح أنه تدمر كل شيء مما أمرت في تدميره، فريح محدودة، لكن هذا إطلاق عام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا يعني يختلف فيه تعميم أكبر. لا هو نقول هل يفنى الحور العين والولدان يموتون إذا نفخ في الصور نفخ الأولى؟ المعروف عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يموتون لأنهم يعني خلقوا للبقاء، فإذا كانوا إذا قررنا هذا القول ينشأ الإراد، فنحتاج إلى الجواب عنه. نعم، لا ما في إلا مسألة ويبقى وجه ربك ذو الجلال، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما في إلا ما شاء، هذاك في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، كيف ما كان في الدنيا كل من عليها فان، عليها يعني الأرض، الملائكة يموتون، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يموتون الملائكة يموتون عند جمهور أهل العلم، حتى الملائكة في السماوات جمهور أهل العلم على أنهم يموتون، لكن الاستثناء للحور والولدان. هذا أحسن ما يقال، أنه كل من عليها فان أي قابل للفناء، قابل للفناء يعني من شأنه أن يفنى، لكن الله جل وعلا أوجده، واضح هذا ولا يحتاج إضافة؟ أنه قابل للفناء، يعني تقول هذا فاني الآن، مثلا تقول هذا فاني وما فنى فيه الآن مناديل، لكن ما معنى فاني؟ أن مصيره يفنى، أنه يقبل الفناء. هذا الأصل، أنه هذا مخلوق ما يقوم بذاته. الحور العين لو تخلى الله عنها لحظة ماذا يحصل لها؟ لهلكت وماتت، هي قائمة بإقامة الله لها، فهي بأصلها إيش؟ ثانية طبيعتها، يعني ما فيها قوة البقاء بذاتها. الله يمدها بالحياة في كل لحظة جل وعلا، فلو تخلى عنها لهلكت في الحال، فهي ثانية في أصلها، وصفها هذا وصفها، طبيعتها أنها ثانية، أي تقبل الفناء، وأصلها الفناء صفة لازمة لها، ولكن الله تعالى يمدها بالبقاء. هذا معنى ثاني، يعني إذا ما قال فلان كاتب وما يكتب الآن، لكن كاتب يعني عنده قدرة على الكتابة، يسمونه قادر بالفعل. فلان متكلم، ولا أخرس تقول لا فلان متكلم، ولا يلزم أنه يتكلم في الحال، صفته أنه يتكلم. فهذا أقرب ما يقال، أنه فان، أي طبيعته الفناء، ولكن الله تعالى يمده بالبقاء. ونكتفي بها، نقف على قول ولا يكون إلا ما يريد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.